سبقهم أخوهم محمد إلياس وهو يدافع في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهو يدفع غائلة جنود الفرسان القديس يوحنا التي كانت ترفع شعار الحروب الصليبية حماية لشاطئ الشام وحماية لمصر وحماية لشبه جزيرة الأناضول. وحديثنا يرتبط اليوم بخير الدين بربروس الأخ الرابع الذي سبقه إخوانه، ولعلهم الآن يسرحون في رياض الجنة في حواصل طير الخضر ويأوون إلى قناديل من نور معلقة بعرش الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا معهم. أيها المشاهد الكريم، العنوان الذي تقرأه خير الدين بربروس يستغيث بالسلطان سليم الأول، والذي يعني يبحث عن السبب هو أن آل بربروس كانوا يدركون خطورة التحديات. التحالف الأسباني البرتغالي الأوروبي الذي كان يرفع شعار الصليب أو المدفع، والذي عاهد نفسه على تصفية الحكم الإسلامي في الأندلس والقضاء على كل صوت يرتفع بالإسلام في الأندلس ويسلب ثروات المسلمين ووطن المسلمين، تحدي خطير. وأيضا تمكين المسلمين الباقين في الأندلس للنجاة بأنفسهم وأبنائهم من هذه المحرقة، لأنهم كانوا يحرقون بالنيران، نقلهم من الأندلس إلى الشواطئ الإسلامية أيضا تحدي خطير. حماية الشمال الأفريقي المغرب الجزائر تونس من غائلة التحالف الأوروبي الصليبي الذي كان يستهدف نقل قواعده العسكرية للشاطئ الأفريقي، تحديات خطيرة استشعرتها أم أندلسية وزوجها أيضا الذي كان يستشعر الخطر، وهو والد الشهداء الثلاثة أبو يوسف نور الله يعقوب أغا، هو اسمه يعقوب أغا وألقابه أبو يوسف نور الله يعقوب أغا، وأولاده الأربع إسحاق وعروج وخضر وإلياس، استشهد ثلاثة وبقي خضر اللي هو خير الدين بربروس وهو ضيفنا في هذه الحلقة. خير الدين بربروس وإخوانه كانوا يؤمنون بضرورة التواصل مع قادة وزعماء العالم الإسلامي للتنسيق في كيفية مواجهة هذا العدوان الأوروبي على العالم الإسلامي، فاتصلوا بقنصوة الغوري اللي كان سلطان المماليك، واتصلوا أيضا بالسلطان سليم الأول، وكانوا يتلقون آل بربروس الدعم من سلاطين هذه الأمة، سلطان المماليك وسلاطين الدولة العثمانية، لأنهم تربوا في مدرسة الإسلام أنهم ما خلقوا عبثا، إنما خلقوا لمهمة وغاية وهي العبادة بمفهومها الشامل، والتي من مقتضياتها إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع العدو الصائل وتحرير الأوطان من العدو المقيم على هذه الأرض المباركة. وحينما تم توحيد الدولة المملوكية مع الدولة العثمانية وتوحدت الجبهة في مواجهة أعداء الإسلام ووصل خير الدين بربوس أو نجح في إقامة قاعدة عسكرية في الجزائر جعلها منطلقا ينطلق منها لمواجهة القوات الصليبية في البحر الأبيض المتوسط وفي الشمال الأفريقي ومساعدة المسلمين وتهجيرهم من الأندلس إلى بلاد العالم الإسلامي. لكن حينما وجد بربروس أو شاهد استشهاد أخويه إسحاق وعروج وجد أن الأمر يحتاج إلى دعم لمواصلة حركتهم الجهادية. وسبحان الله إسحاق وعروج استغاثوا بالسلطان سليم الأول وصبروا في الحصار حوالي 6 أشهر، ولكن تأخرت المعونات. والعجيبة أن وصلت فعلا الإمدادات من سلطان سليم الأول إلى الجزائر، ولكن كان قد استشهد إسحاق واستشهد عروج. يعني مش السلطان سليم الأول تراخى أو نسي أن في إخوانه يستغيثون، لا، ده صلداء بحر ومواصلات في ذلك الزمان من شبه جزيرة الأناضول عشان تقطع بحر الأرخبيل والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عشان تصل إلى الجزائر، وممكن يبقى فيه صدام في الطريق. فحصل تأخرت المعونات والقوات التي أرسلها السلطان سليم الأول، أرسل قوات عسكرية وقطع من الأسطول وأموال، وصلت كان قد استشهد إسحاق وأخو عروج. والعجيبة بعدها بشوية كان قد توفي السلطان سليم الأول، ولكن تولى القيادة من بعده السلطان سليمان القانوني، لكن لم ينسوا القضية. ويدركون أن للأوطان حرمة وأن للأعراض حرمة وأن للمقدسات حرمة. من أجل هذا كانت قصة الصراع، كانت المقاومة، مقاومة المشروع الغربي العدواني. فلذلك السلطان القائد كان يسموه خير الدين خضر بربروس وجه رسالة إلى السلطان سليم الأول، والذي حمل الرسالة بعثة من علماء الأمة، القضاة، الخطباء، الفقهاء، الأئمة، التجار، الأعيان، جميع سكان الجزائر، وجهوا رسالة إلى السلطان سليم الأول في عقب استشهاد إسحاق. وكان الذي يعني يقود هذه السفارة الموجهة من الجزائر إلى إسطنبول عشان يقابل السلطان سليم الأول الفقيه العالم الأستاذ أبو العباس أحمد ابن قاضي، وكان من أكبر علماء الجزائر، من أكبر علماء الجزائر، وكان قائدا عسكريا وزعيما سياسيا. هذه المشايخ بتاعة أمتنا، هؤلاء كانوا قمة في العلوم السياسية والاستراتيجية والعسكرية والإدارة والاقتصاد. هذا الفقيه، هذا العالم، كان على رأس السفارة التي أرسلها شعب الجزائر يستغيثون بالسلطان سليم الأول، وطالبونه بأداء حق الله عليهم، ما افترضه الله عليهم في جهاد الكافرين وفي نصرة إخوانهم وتحرير أوطانهم. ونعرض نحن في يعني كما قلنا هذه الرسالة صادرة من علماء الأمة، ونعرض لفحوى الرسالة وتحليل المعلومات الواردة فيها مع التقويم واستخلاص النتائج. على أن ندرك أن الهدف من دراستنا لهذه الرسالة التي وجهها شعب الجزائر إلى السلطان سليم الأول، أن ندرك أن وحدة الأمة فريضة، ودفع العدو الصائل ورفع العدوان الواقع فريضة، ونصرة الإسلام وأهل الإسلام فريضة، ومقاومة العدوان فريضة، عشان نتعلم كيف نواجه تحديات العصر. فتحديات العصر أشد خطورة على أمتنا مما كان الأمر على عهد السلاطين العثمانيين، لأن كان بالأمس عثمان وأرخان وبيزيد الأول والثاني، وكان مراد الأول ومراد الثاني، وكان محمد الفاتح، وكان سليم الأول وسليمان القانوني، وكان أبناء بربروس. أما الآن فمن نحن؟ نحن الجيل الجبان، نحن الجيل التائه الذي تراخى وتكاسل عن أداء ما افترضه الله عليه. يبقى مرة أخرى، فحوى الرسالة التي حملها الفقيه العالم الأستاذ أبو العباس أحمد ابن قاضي أكبر علماء الجزائر. وصل الوفد إلى إسطنبول، التقى بالسلطان سليم الأول، فحاول أن يبين الأخطار المحدقة بالقاعدة الإسلامية في الجزائر والقاعدة وبالشمال الأفريقي والعدوانات الأسبانية البرتغالية المستمرة التي تريد أن يكون لها قدم عشان تحاصر العالم الإسلامي في المغرب العربي. الحقيقة الوفد أثنى وأشاد على عروج وجهاده ومدافعته للكفار، وكيف كان ناصرا للدين وحاما للمسلمين، وتكلموا عن جهاده حتى وقع شهيدا في حصار الأسبانيين لمدينة تلمسان، وكيف خلفه أخوه المجاهد في سبيل الله أبو التقى خير الدين خضر بربروس. يعني الوفد الجزائري بيعرض أمام السلطان سليم الأول السيرة الذاتية لعروج الذي استشهد في تلمسان، والسيرة الذاتية لخير الدين بربروس الذي يطلب طلبا عادلا ومشروعا أن تصبح الجزائر جزء من الكيان السياسي والعسكري للدولة العثمانية، ووقعوا ما يسمى زي ما نسميه الآن بمعاهدة الدفاع المشترك. بس أيامهم كما سنرى كان الدفاع المشترك حقيقة واقعة، أنهم كانوا يؤمنون أنهم أمة واحدة، وإذا استنفروا ينفروا وإلا يتعرضوا لعقوبة الله عز وجل. الذي يستوقف النظر ما هي الصفات التي اتصف بها عروج الشهيد، هي صفاته ايه؟ الصفات انه ينال ثقة اهل الجزائر، ايه الصفات التي اهلته ان ينال ثقة شعوب العالم الاسلامي على في اوروبا واسيا وافريقيا؟ يقول الوقت اشاد بجهاد عروج في مدافعة الكفار، يعني مجاهد يقاوم جحافل المشركين الذين يستهدفون الأوطان والدين والأمة، وأنه كان ناصرا للدين يقاتل الكافرين ويجاهدهم بكل ما أوتي من قوة، مش بس كده، وكان ناصرا للدين يغار على الدين، يغار على محمد صلى الله عليه وسلم، ويغار على كتاب الله، ويغار على الدين، وكان حاميا للمسلمين، وتكلموا عن جهاده حتى وقع شهيدا في حصار الأسبان لمدينة تلمسان. ذكروا كيف أنه أصر على الحصار، يعني صمد أمام الحصار، صمد على الحصار 6 أشهر، انقطعت لا طعام ولا شراب ولا يعني زاد من معدة القتال، حصار شديد، وكما قلنا المرة الماضية يعني لم يتبقى إلا القلة القليلة، وأجد أن الحصار يعني معظم الجنود استشهدوا، ولم يبقى إلا قلة قليلة طلبوا منه أن يخرج يفك الحصار ويخرجوا عشان يلتقوا بإخوانهم ويبتدوا يعيدوا الكرة مرة أخرى. سبحان الله، لكن سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى أنه هو اكتشفوا انسحابه هو وإخوانه، وكان صداما، وقاتل عروج، هو آخر واحد يستشهد في أرض المعركة. وقلنا المرة الماضية كيف أن القائد الأسباني قطع رأسه ولم يرحم جراحاته، لأن زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، قست قلوبهم حقد شديد غير مبرر على الإسلام وأهله. فقص الوفد الجزائري الخبر قصة استشهاد عروج على مسامع السلطان سليم الأول. هذه هي صفات القيادة التي كانت تغار على الدين، وكانت تنصر الدين، وكانت تحمي المسلمين، وكانت حريصة على جهاد الكافرين. ثم انتقل رئيس الوفد للحديث عن خلف عروج، أخوه أبو التقى خير الدين خضر بربروس. قالوا بين يدي، دول ما كانش ناس منافقين، كانوا يريدون الآخرة، يعني نقدر نقول أقاموا الشهادة لله، الشهادة. قالوا إن خير الدين بربروس كان له خير خلف، فقد دافع عن شعب الجزائر. أنا بقرأ نص الرسالة الموجهة من شعب الجزائر، علماء الجزائر، قضاة الجزائر، خطباء الجزائر، أئمة الجزائر، تجار الجزائر، أعيان الجزائر، يوجهون رسالة إلى إمام المسلمين الذي أسسها هو وإخوان الدولة العثمانية العالمية. ما كان في حاجة اسمها ولايات متحدة أمريكية ولا الاتحاد السوفيتي ولا أوروبا، كلها كانت دول أقزام لم تكن قامت بعد، كانت أمة. يوم كنا خير أمة، كان للحق مكانة، كان للأقوال فعل، فاسألوا الترجمان، هذه صفحات التاريخ. فيتكلمون الخطباء، يعني ناس يقولون، أنا أقول يصدعون بكلمة الحق. الأمة تتحرك، الأمة كلها تتحرك، تستغيث وتستنجد بقادة الأمة الإسلامية هي الدولة العثمانية، ويقدمون قائدا لهم حاكم الجزائر لأن له مطالب معينة، وقد يعني كان له دورا فاعلا فعلا. قالوا إن خير الدين بربروس خير خلف دافع عن شعب الجزائر، لم نعرف عنه إلا العدل، لم نعرف عنه إلا الإنصاف، لم نعرف عنه إلا اتباع الشرع النبوي الشريف. الله أكبر، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم زعماؤنا الذين ضحوا وطلبوا الشهادة في مظانها خير خلف لخير سلف لخير سلف، حريص على إمضاء العقل إمضاء العدل وتحقيق الإنصاف واتباع الشرع الشريف واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إلى مقامكم العالي بالتعظيم والإجلال ويكرس نفسه وماله للجهاد لرضاء رب العالمين وإلاء كلمة الله عز وجل. الله، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هم كل إيه؟ بيجاهد بنفسه وماله لإرضاء الله عز وجل ولتكون كلمة الله هي العليا، وهو مناط أماله سلطنتكم العالية، مظهرا إجلالها وتعظيمها على أن محبتنا له خالصة ونحن معه ثابتون ونحن وأميرنا خدام لأعتاب الدولة العثمانية. شوفوا الأدب والأخلاق، بيقولوا نحن وقائدنا وحاكمنا وزعيمنا على قلب رجل واحد، نفرض الله وحده بالعبادة ونؤمن أن مقتضيات العبودية لله دفع العدو الصائل، دفع العدوان الأوروبي المجرم الذي استحل الدماء والأعراض والأوطان والمقدسات. نحن على قلب رجل واحد، نحن ثابتون، نحن نرغب في التواصل مع الدولة العثمانية وأن نكون جزءا من كيانها السياسي، أن نكون جزءا من كيانها العسكري، أن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات. وسبحان الله، هذه الرسالة التي وصلت إلى السلطان سليم الأول كانت بالنسبة له يعني فرصة لكي يحقق وحدة الشمال الأفريقي ويوجه قوة عسكرية ودعما اقتصاديا لمواصلة جهاد قوات الصليبية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. أيها المستمع الكريم، أود أن أذكر هذه نص أو نصوص الرسالة، وهذا هو التحليل والتقويم، أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانوا يؤمنون بأن مواجهة العدوان على أمتنا لن يتحقق إلا على أكتاف رجال رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالجهاد وسيلة لكسر شوكة العدوان الواقع على أمة. إذن الرسالة السابقة يمكن تلخيصها في النقاط التالية: أن شعب الجزائر كان يؤمن ويرشح خير الدين بربروس أخو عروج لأنه يمثل الحاكم المسلم الأمثل في شمال أفريقيا، لأنه يحترم وينفذ الشريعة الإسلامية ويتخذ من العدل شرعة ومنهاجا له في الحكم، إن نشاطه خير الدين بربروس يتركز في قيادة عمليات الجهاد ضد مسيحي الأندلس، أن خير الدين بربروس يكن للدولة العثمانية وسلطانها كل تقدير واحترام وتدل الرسالة أيضا على تماسك الجبهة الداخلية ووضوح الهدف أمام مسلمي الجزائر. ما هو موقف السلطان سليم الأول؟ قال مثلا أنظروني حتى أشاور. ده هو أصلا عقد مجلسا عسكريا اللي بيسموه المجلس الهميوني، وجمع أهل الشورى وعلماء الأمة عشان يستقبلوا وفد الجزائر. ما كانش فيه استهانة بالأمة ولا بدينها ولا مقدساتها. أدركوا أن الله قد مكن لآل عثمان في الأرض 500 سنة، مكن لهم في الأرض تمكينا عظيما، دولة امتدت حدودها السياسية على عهد مراد الثالث على مدار 23 على امتداد 23 مليون كيلو متر مربع في آسيا وأوروبا وأفريقيا. كان اسمه سلطان الدولة العثمانية، إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، وكان يعتبر إمبراطور الدولة الرومانية حينما أسقط شارلكان اللي هو اعتزل الحكم اللي هو بيسموه شارل الخامس. فالسلطان سليم الأول كان يؤمن، هم من أهل الإيمان نحسبهم كذلك، أن التمكين الرباني في الأرض يترتب عليه تبعات، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، دي ضريبة التمكين. طيب ما قامش بالفرائض، انت تولى واستبدل قوما غيركم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هكذا كان آل عثمان. ولذلك نجد أن السلطان سليم الأول في التو واللحظة أصدر قرارا وأنعم برتبة بيكلر بيك إلى خير الدين بربروس، وأصدر قرارا لإمبراطور الدولة العثمانية الشرقية الرومانية الشرقية والدولة العثمانية، أصدر قرارا قبل بأن تلتحم الجزائر بالدولة الأم عضويا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا، لأن أمة الإسلام أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لأنهم في مدرسة الإسلام كالبنيان يشد بعضه بعضا، ووحدة الأمة فريضة. فلذلك قبل السلطان سليم الأول، قال مرحبا بالجزائر وأهل الجزائر وشعب الجزائر، أنتم إخواننا، وأقر ترشيح علماء الأمة لخير الدين بربروس ليكون حاكما للجزائر. فهو أصدر أنعم عليه بهذه المرتبة واعتبره القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر والمنطقة المحيطة به، وممثلا للسلطان العثماني سليم الأول. هذه الخطوة الأولى، تبدأ قرار ووقع، وباعتبار أنه هو سلطان المسلمين إمام المسلمين خليفة المسلمين، فأصبح هذا القرار ملزم لأبناء الأمة الإسلامية، أنه لما بيتحرك واحد من شعب الجزائر هو جزء من الأمة العثمانية المسلمة أو غير المسلمين فيها، إذا تحرك قائدها فهو أحد أولاة الدولة العثمانية العالمية. فأصدر قرار السلطان سليم الأول بتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة وممثلا للسلطان، وبذلك أصبحت الجزائر تحت حكم الدولة العثمانية، وأصبح أي اعتداء على أراضيها يعتبر اعتداء على الدولة العثمانية العالمية. الخبر ده هز الغرب هزا، لأنهم تصوروا أن السلطان سليم الأول أنه عندهم ما يكفيهم لأن الدولة ممتدة، فكانوا يطمعون أن يأخذوا الجزائر والمغرب وتونس. فبعدما يعني اغتصبوا الأندلس وأحرقوا شعب الأندلس المسلمين ومن معهم كمان، حتى كان معهم بعض اليهود، وارتكبوا جرائمهم، عاوزين كمان يحتلوا المغرب العربي. فلذلك حينما وصل خبر إلى الأحلاف الصليبية الأوروبية انذاعت وكونت حلفا، وهنلاحظ بعد شوية أنها سيرت قوات وقيد الله قادة المسلمين كسروا شوكتهم بفضل الله عز وجل. وحدة الأمة فريضة، عشان كده السلطان سليم الأول أصدر قرارا باعتباره واليا واعتبار الدولة أو الإقليم الجزائر جزءا من الكيان السياسي للدولة العثمانية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، دي قرارات على الورق، ولكن السلطان سليم الأول أتبع القرارات بقرارات تنفيذية. اتعلموا يا أمتنا، اتعلموا، أدوا فرض الله عليكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. شو سليم الأول أتبع القرارات التي أصدرها بقرارات تنفيذية عملية. إيه القرارات التنفيذية؟ أرسل إلى الجزائر قوة من سلاح المدفعية تحركت فورا، تحركت قطع الأسطول، وده قطع الأسطول العثماني في البحر الأبيض كان أقوى أسطول، طرادات ونقلة جنود ومدفعية، أقوى أسطول وأقوى سلاح مدفعية عندهم كانت صواريخ الطائرة والهاون. أصدر السلطان سليم الأول توجيه قوة عسكرية من سلاح المدفعية و2000 من جنود الانكشارية اللي يسمى الجيش الجديد، جيش الجهاد. في ذلك الوقت ده كان في 1529، يعني حوالي 925 هجرية، 1925 هجرية 1519 ميلادي. أرسل إلى الجزائر قوة من سلاح المدفعية، 2000 من جنود الانكشارية، وبدأ الانكشارية يباشرون مهامهم بمجرد وصولهم إلى الجزائر. بدأ يظهرون في الحياة العسكرية والسياسية في الأقاليم العثمانية في شمال أفريقيا. الله أكبر، هم أصلا انطلقوا من شبه جزيرة الأناضول، وانطلقوا بعدها لأوروبا الشرقية لغاية ما وصلت أوروبا الشرقية كلها جزء من الكيان السياسي لغاية حدود ألمانيا، وأصبح سوريا وفلسطين ومصر وطرابلس الغرب جزء من الكيان السياسي والعضو للدولة العثمانية. أخوة الإسلام ما كانش استعمار بمغنى باسم الدين كما يزعم المغفلون، ده كان ده أخوة الإسلام، كل واحد منهم أحس أنه مسؤول عن هذه الأمة. فأنا عاوز أقول إذن سلطان سليم الأول استجاب لدعوة شعب الجزائر، أرسل قوات عسكرية، أرسل جنود، ولم يقف الأمر عند هذا حد، بل نجد أن السلطان سليم الأول أذن لمن يشاء من رعايا المسلمين في السفر إلى الجزائر والانخراط في صفوف المجاهدين. سبحان الله، يعني إعلان عام يا أمة الإسلام، من يريد أن ينخرط في صفوف المجاهدين على أرض الجزائر وعلى أرض الشمال الأفريقي فليتحرك فورا، إعلان من إمام المسلمين. أي إنسان من رعايا المسلمين من أي بقعة من الدولة العثمانية يتوجه إلى الجزائر وينخرط في صفوف المجاهدين. طيب افرض أولاده يعملوا إيه؟ افرض استشهد أو سافروا مع أولاد ما عندهمش مصدر رزق. شوف بقى السلطان الواعي، الإمام الواعي، القائد الواعي، رصد ترصد أسماؤهم وتجرى عليهم الأرزاق والرعاية كما يعني تجري على جنود الجيش النظامي، يعني معاش ورعاية للأرامل والأيتام في حالة استشهاد الآباء والأمهات على أرض الجزائر. مش بس كده، يعني نجد أنه السلطان سليم الأول كان يشجع أهل شبه جزيرة الأناضول للانضمام إلى كتائب المجاهدين على أرض الجزائر للجهاد ضد أبناء أوروبا الكاثوليك الذين رفعوا شعار الصليب أو المدفع، يعني يا تنصير يا قتل. شفتوا الفارق بين أمة الإسلام وبين هؤلاء القتلة المجرمين الذين أبادوا شعبا بأكماله ملايين على أرض الأندلس، كانوا يحرقونهم بالنيران، والذين اغتصبوا 50 مليون من أبناء أفريقيا نقلوهم إلى الأرض الجديدة بما يسمى قارة أناتوليا اللي سموها الأمريكتين. كم حرقوا من أهل القارتين الجديدتين، آلاف مؤلفة. من الذي كان يقف أمامه؟ ما فيش إلا المسلمين اللي ينضبطون بالضوابط الشرعية، اللي تعلموا في مدرسة الإسلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا ولا تحرقوا، يعني ولا تحرقوا بالنيران ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مسمرة ولا تقتلوا بهيمة إلا لمأكلة. ده الفارق بينهم. كان عشان كده تحرك المسلمون بناء على توجيهات السلطان سليم الأول من أرجاء الدولة العثمانية لنصرة إخوانهم على أرض الجزائر. بيتحرك من أوروبا الشرقية إلى الجزائر عشان يدافع عن أهل الجزائر، يتحرك من آسيا إلى الشمال الأفريقي عشان يحمي أهل الشمال الأفريقي، يتحرك من مصر عشان يدعم إخوانه في الشمال أفريقيا. نعم، هو كل سلف ودين، لأن القوات العثمانية تحركت على عهد سليم الأول، نزلت من شبه جزيرة الأناضول بقواتها على أرض الشام، سوريا وفلسطين ومصر وفي البحر الأحمر والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لمطاردة المراكب البرتغالية اللي كانت تستهدف مصر وكانت تستهدف مكة والمدينة وبيت المقدس. كل سلف ودين وقفوا مع إخوانهم بالأمس، فجاء اليوم الذي يؤدي فيه أهل مصر وأهل سوريا وفلسطين وشبه جزيرة الأناضول وشبه جزيرة البلقان يؤدون واجبهم تجاه إخوانهم من أجل ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله ودفاعا عن المسلمين وحماية لأعراض المسلمات الحرائر. هذه هي أمتنا، هذه هي أمتنا، أمة الإسلام، هذه هي رسالة أهل الجزائر. كيف استقبلها السلطان سليم الأول استقبالا معنويا واستقبالا ماديا، وكيف انطلقت جحافل المجاهدين مدعومة بالأسطول والمدفعية لنصرة إخوانهم وكسر شوكة الصليبيين في البحر الأحمر، في البحر الأبيض وأيضا قبل ذلك في البحر الأحمر. نخلص من هذا العرض، نلخص ما سبق، أن الجزائر أصبحت جزءا من الكيان السياسي والعضوي للدولة العثمانية اعتبارا من عام 1519، ودعي للسلطان سليم على المنابر في المساجد وضربت العملة باسمه. أنا يعني ألفت يعني أو أذكر نفسي وإخواني، ضربت العملة باسم سليم الأول، لما كان ممكن تضرب باسم السلطان، تضرب باسم خير الدين بربروس، لا، كان فيه تجرد، كان فيه إخلاص، ما كانش فيه حب الجاه والسلطان وملكا لا ينبغي لأحد من بعدهم، لا، عارفين في تجرد وإخلاص، ناس باعوا نفسهم لله عاوزين الجنة لأنهم يؤمنوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بنالهم الجنة. ضربت العملة باسم السلطان سليم الأول في الجزائر، ورفض بربروس أن يكتب اسمه مع اسم السلطان سليم الأول، قال ده هو سلطان المسلمين، ده خليفة المسلمين، ده له علينا حق السمع وطاعة، لأن ربنا قال أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم الذين يحكمون بشريعة الله. عشان كده يعني السلطان، هذه المسألة تبين الحب الكبير الذي يربط قادة الأمة بشعوبها وولاتها وعلمائها. المسألة الثانية أن استجابة القوات العثمانية، أن إرسال القوات العثمانية جاء نتيجة استغاثة أهل بلدة الجزائر بالدولة العثمانية واستجابة لرغبة العلماء، فلم يكن دخول القوات العثمانية غزوا أو فتحا عسكريا ضد رغبة أهل البلد، أن المسلمين المؤمنون إخوة كالبنيان يشد بعضه بعضا، سبحان الله. المسألة الثالثة أن إقليم الجزائر كان أول إقليم من أقاليم شمال إفريقيا يدخل ضمن النطاق السياسي وتحت حماية الدولة العثمانية، وأصبحت الجزائر ركيزة لحركة جهاد الدولة العثمانية في البحر المتوسط، وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك لكل الشمال الأفريقي لتوحيده تحت راية الإسلام والعمل على تخليص مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الأسبان النصارى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من قطاع من أبناء الأمة يتجاوب مع صرخات إخواننا في فلسطين كما تجاوب سليم الأول مع أهل الجزائر؟ صرخات يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. شوف ماذا أصبحت، طيب ده بيت المقدس، فلسطين كلها من النهر إلى البحر، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وقف إسلامي، قضية العالم الإسلامي مش العربي، قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، ميراث الأمة المسلمة وأمانة في رقاب المسلمين ونصرة أهلها فريضة في رقاب المسلمين، لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا ما فعله إخوانكم، لقد كان في قصصهم عبر صفحات من تاريخ الدولة العثمانية، وهي صورة قريبة من صورة صفحات تاريخنا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وعلى عهد بني عباس وعلى عهد صلاح الدين وعلى آل أيوب وعلى آل زنكي صورة مكرورة، لأنها تنطلق من نفس المنبع، من نفس المنطلق، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من إسلام هذه الأمة. مرة أخرى أذكر أن الدولة العثمانية أصبح إقليم الجزائر أول إقليم من أقاليم شمال أفريقيا يدخل تحت السيادة العثمانية، وأصبحت الجزائر ركيزة لحركة جهاد الدولة العثمانية في البحر المتوسط، ركيزة للصول العثماني اللي كان يصول ويجول. الآن الأسطول، أين الأسطول الإسلامي؟ أي الأساطيل التي تعربم شرقا وغربا؟ أين الأسطول الإسلامي؟ في البحر الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهندي، أين هو؟ وكانت حريصة الدولة العثمانية على امتداد نفوذها إلى كل أقاليم الشمال الأفريقي، مش عاوزة بس تحرر الجزائر، عاوزة تحرر تونس، عاوزة تحرر المغرب، وتحمي شواطئ أفريقيا، وتحمي حوض البحر المتوسط، وتمنع العربدة والعدوان الذي تتعرض له الأمة. مش بس كده، القصد من أن يمتد التوحيد إلى أقاليم أفريقيا الشمالية كلها اللي بيسميها المغرب العربي، ليه؟ إيه الهدف؟ إنه يعني يبقى السلطان سليم ولا سليمان قائد العالم الإسلامي بما فيه الشمال الأفريقي؟ ده هدف، لكن ما هو عنده 14 مليون كيلومتر مربع في آسيا وأوروبا وأفريقيا، هو سلطانها وهو إمبراطورها. لا، ده فيه، وأجد أرجو أن ينتبه السادة المشاهدين والمستمعين، يعني إيه الهدف الأساسي لتوحيد الجبهة الأفريقية مع بقية بلاد الدولة العثمانية؟ قالوا لتوحيد الشمال الأفريقي تحت راية الإسلام، والعمل على تخليص مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الأسبان والنصارى. هل من جيش إسلامي يتوجه إلى أرض فلسطين لتحرير إخواننا ودعمهم وكسر شوكة العدوان الصهيوني المدعوم من غالب المجتمعات الدولية وتحت سمع وبصر المنظمات الدولية وفي حضور جامعات الدول العربية؟ هل من صلاح الدين أيوبي بلاش سليم الأول، بلاش سليم الغيان القانوني؟ هل من أبي بكر؟ هل من عمر؟ هل من خالد بن الوليد؟ هل من أبي عبيدة؟ مش عمرو بن العاص؟ توجه عمرو بن العاص مع أبي عبيدة مع عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيح القدس. هذه هي إذن الهدف الأساسي، رفع راية الإسلام والعمل على تخليص مسلم الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الأسبان والنصارى. لقد كان زمن السلطان سليم هي البداية اللي اتكلمنا دي، البداية المتواضعة لمد النفوذ العثماني إلى أقاليم شمال أفريقيا من أجل حماية الإسلام والمسلمين، وواصل ابنه سليمان ذلك المشروع الجهادي. أيها المستمع الكريم، أيها المشاهد الكريم، هدفنا من هذا العرض أنه لا سبيل أمام أمتنا لمواجهة التحديات المعاصرة، وهي أخطر بكثير مما شاهدنا وما فعله الأسبان والبرتغال في الأندلس وفي شمال المغرب وفي أفريقيا وفي القارتين الجديدتين. أخطار محدقة بأمتنا، بديننا، بأوطاننا، بنسائنا، بأطفالنا. لقد تداعى علينا كلاب الأرض كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، يستهدفون ما حذرنا الله منه. كيف وإن يثقفوكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أختم وأذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه مش الردة هنا يعني بمعنى يرجع للشهادتين ينقص عن القيام بفرض الله عليه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إن لم نفعل يقول رب العالمين وإن تتولوا استبدل قوما غيركم وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.